هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورده إلينا لما نقطع ما نسق بينها. نعم نعم، الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر ونحو ذلك، والقول الثاني لأهل العلم فيها الزكاة وهو الصواب. يعم الأدلة إذا بلغت النصاب هو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف، 11 جنيه ونصف هذا مقداره بالعملة السعودية. إذا بلغ النصاب بلغ الذهب من الخواتم والأسفرة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه زكى في كل 1025 من هو العشر. وهكذا الفضة، يعني لو كان حلي من الفضة إذا بلغت النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاة ربع العشر في كل 100 ريال ونصف وفي 1025 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا لك يوم القيامة صفة حتى وصفائح من النار ويلقى بها جنبه وجبينه. والله هو الحديث جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوارا من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ويسورك الله فيهما يوم القيامة سواران من النار. فأعطتهما قاتهما لله ورسوله. هذا نص في الذهب المستعمل أن يزكى. قال أم سلمة يا رسول الله قالت تلبس وضوحا من ذهب هل فيها زكاة؟ قال أكنز هذا؟ قالت لا كنز هذا. قال ما بلغ يزكى فزكى فليس بالكنز. ولم يقل له ما فيه ولم يقل له ما فيها زكاة. بين لها ان ما بلغ النصاب يزكى كل شيء لا يزكى ويبقى صاحبه بالزكاه يكون كنزا يعذب به مضيع. نعم. واخر يقول بحط علم سماحتكم انه في الجمعه الماضيه القى الشيخ عبد الله الزاحم خطبه استنكر فيها لفظ الجلاله الذي كتب على الاحذيه في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا عمل منكر ولا فعل من أحد نكاره، حتى العام اللي ما يفهم يعلم أن هذا منكر وأن يكتب في النعل في أسفلها كلمة الله. هذا لا فعل أحد أنه من المنكرات العالم بل من الكفر والعياذ بالله. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة مع الإسلام نعوذ بالله. هذا لا شك فيه. فكتبنا بهذا لولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إزلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإقامة من وردها ووقاعة الشركات التي توردها وتصنعها نسأل الله العافية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.